ويضلل أنفسهم عن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلال في النار. ثم أما بعد فنزلنا في شرح كتاب الورقات وتوقفنا عند فصل القياس وقول المصنف رحمه الله: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ثم تكلم عن من شروط القياس قال: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. هذا مثل المصنف في الفصل. أنا قرأت الشروط لنبين، يعني إحنا سنشرح بترتيب مختلف عن الذي جاء في المتن العلة سنبينها. أولا القياس، القياس هذا النوع هو النوع الرابع من أنواع الأدلة الإجمالية، كما بينا أن الأدلة الإجمالية المتفق عليها من أهل المذاهب الأربعة والكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. شرح المصنف الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، واليوم يتعرض بفضل باب القياس، ومن أهم وأجل يعني الأبواب من ناحية التمرس في أصول الفقه، لأن الكتاب والسنة إلى حد ما المصنف أو المجتهد الأصولي لا يجتهد إلا في أشياء فيها يسيرة، أما القياس يظهر فيها براعة الأصولي كيف يقيس المسائل وكيف يستنبط العلل ويقيس بعضها على بعض، لذلك فيها عمل من أعمال الاجتهاد، لذلك كانت لها أهمية كبرى عند الأصولي المتقن. القياس مصدر قاسة، وهو في اللغة كانون قاس الجرح أي سبر الجرح ليعرف الغور، يعني الغور الجرح. والقياس في اصطلاح الأصوليين هو في أكثر من تعريف، سأبدأ بتعريف غير تعريف المصنف ثم نشرح تعريف المصنف، هو قريب منه ولكن هذا التعريف تجدون بعض الكتب، هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. هذا أحد التعريف، حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. فقولنا حول معلوم أي إلحاق معلوم، حمل يعني إلحاق معلوم، المعلوم هنا هو معلوم العين ولكن مجهول الحكم، يعني هذا هو الفرع كما سنبين، يعني عينه معلومة ولكن الحكم مجهول، لا نعلم حكم هذه المسألة. إيش؟ حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل، عند المجتهد كما سنبين. الحامل نعم، كل حمل. فحمل معلوم أي إلحاق معلوم على معلوم، المعلوم الأول هذا هو معلوم العين لكن مجهول الحكم، يعني عرف عينه وجهل حكمه، لأن إذا جاء النص بحكمه فلا نحتاج أن احنا نقيسه على شيء. احنا المشكلة عندنا أن احنا عندنا مسألة أو عين شيء مجهولة الحكم، فلذلك نصير نقيس على معلوم آخر. المعلوم الآخر بقى له حمل معلوم على معلوم، يعني إلحاق معلوم مجهول الحكم إلى معلوم آخر، معلوم العين ومعلوم الحكم، هذا هو الأصل كما سنبين، معلوم العين ومعلوم الحكم هذا هو الأصل. أي لمساواته أي لموافقته له، يعني توافق الأول مع الثاني أو الفرع مع الأصل في علة الحكم. العلة أي تحققت العلة في الأول وموجودة في الثاني، فلما تحققت العلة فيهما معا هذا حملنا الأول على الثاني، وهذا يدل على أنه لا قياس إلا في المعللات، يعني لا قياس إلا في الأحكام التي لها علة، وهذا يخرجنا إلى أنه العبادات التي لا تظهر لنا علتها وإن ظهرت لنا حكمة ولكن لم نظهر لا تظهر لنا العلة مع وجودها عند الشارع ولكن لم تظهر لنا، فهذه الأحكام التعبدية لا تقاس، وهذا هو الذي يخرج من القياس بأن التعبدات أو الأحكام التعبدية ليس لها علة معلومة لنا فلا تقاس بعضها على بعض. إذن الذي يقاس هو التي والذي له علة في الحكم ويعلم هذه العلة. معلوم بيساوي معلوم. نعم، معلوم العين مجهول الحكم، معلوم العين والحكم حسن، والجامع بينهما العلة مجهول. معلش شفنا الفرق بس من العلة والحكم وكيف تثبت ان دي علة دي حكم، كل ده جاي بقى، بس خلينا في اللي احنا في الكتاب وبعدين لما ننتهي خالص، لان هو اصل باب الاصول يعني في الكتب الاصول الفقه يعني متدرج، يعني ممكن نقعد نشرح فيه 100 صفحه، لكن احنا الان عشان الكتاب هذا مبتدئين فاحنا ناخد اللي موجود عند الكتاب الاول، نبني الاصل ثم نزيد بعد ذلك حتى لا يتفرع، لان مساله القياس يعني تفرعاته كثيره وهو يعني له كتب مطوله ايضا، لكن احنا سنلتزم اولا بشرح المصنف حتى بس يعني الصوره تظهر لكم وبعدين نتدرج، يعني ونكمل الكلام اللي هيتكلمه مهم في القياس تاصيلات يعني. فقلنا الان حمل معلوم على معلوم بجامع العله، وبينا أن التعبدات ليس فيها علة فلا تقاس عليها، سواء العلة هذه كانت نصية كما سنبين أو كانت مستنبطة، يعني نصية يعني نص عليها الشرع أو نص ظهر نص عليها الشارع سواء من الكتاب أو السنة، أو كانت العلة استنبطت أي باجتهاد المجتهد استنبط العلة، وأيضا سنبين تفاصيل هذا الكلام عند الشرح. عند الحامل أي عند معلش هو كل العبادات ما اعتبرنا هي علتها تعبدية؟ الاصل في الاحكام في العباده انها تعبديه، في بعض العبادات مثلا كتب عليكم الصيام فكتب عليكم ربكم علقت التقوم، هذه الحكمه من الصيام. بص العله سنبين تعرف العله تضع مثلا لما قبلها، لما مثلا يظهر لك العله كما سنبين معك، لان هناك فرق بين العله والحكمه، وقد تظهر في بعض العبادات العله، ولكن الاصل في الاحكام التعبديه ستجدها هي تعتبر حكمه عند غير معلله، لان هي تعبد محض لله عز وجل. كان سؤال ان في بعض العبادات كده بيظهر فيها العله وبعضها بس تفرق هل هي عله ام حكمه. ماشي، يعني عله زي مثلا القصر في السفر، القصر في السفر بعضهم ظن بان العله المشقه، والذي جعل ان العله المشقه قصر المشقه لو في الحضر يبقى تقصر، وهذا الكلام مردود، فنقول ان القصر في السفر العله فيه السفر نفسه، وقد تكون الحكمه للمشقه، لكن العله فيه انه السفر فقط، لذلك هذه نسميها عله قصيره، يبقى القصر يكون في السفر، لان لو كان المشقه فممكن الانسان طول اليوم اللي بيشتغل يصيبه مشقه اكثر من ركب طياره نص ساعه ولا ساعه ومشي، ولا نقول بالقصر في الحضر. فهذه الفرق بين العله والحكمه احيانا يختلط عند بعض الناس. قول عند الحامل أي عند الذي يقيس، الذي يقيس. طيب يعرف أيضا هذا تعريف، له تعريف آخر، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وهذا تعريف يسير يعني الأولاني هذا في بعض التكلف أو يعني في الكلمات، ولكن هو يعني ناخذ يعني الترتيبات كمان، يعني نطلع على هذا وهذا وهذا وليس فيه هناك خلاف يعني فيه، ولكن الايسر منه ان اردتم تسويه فرع باصل في حكم لعله جامعه بينهما، كقول الله عز وجل مثلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فحرم الخمر، ولو قلنا بان الخمر مثلا عصير العنب فنظر أهل العلم قالوا حرمت الخمر للإسكار لأنها تذهب العقل، وهذا حفظ العقل من ضرورات الخمس، فقالوا إذا حرمت العلة في تحريم الخمر الإسكار، فجاء المجتهد قال إذا كانت العلة هي الإسكار والعلة هذه الأذكار متحققة في عصير الشعير وفي عصير مثلا التفاح أو في عصير التمر وفي عصير العسل، إذن يكون عصير الشعير والعسل والتمر إذا اشتد طربه وأصبح مسكرا أصبح هو أيضا حراما، يبقى قاس عصير الشعير على عصير العنب بعلة الإسكار، لأن هذا فيه إسكار وهذا فيه إسكار. فخلاصة ذلك أن يرد في القرآن وفي السنة حكم لأمر ما وتعلم هذه تعلم العلة من هذا الحكم، وتأتي مسألة هذا لم يبين حكمها لم يظهر لك حكمها ولها نفس العلة التي في المسألة لا الحكم، فتقول الأول هذا يسمى عندنا أصل والثاني هذا يسمى فرع والذي بينهما متحقق العلة متساوية، إذن أخذ حكم الأول مع حكم الثاني، هذا يعني تيسير في مسألة التعريف. زي مثلا حكم السجائر مثلا نعم أراد أن وجد أن السجائر ثبت يقينا الآن، يعني قد تقول تستطيع أن تقول يقينا أو غلبة الظن لازم أنها تضر وهذا تسبب أضرار يقينية، فتقيس على بجانب بجامع علة الضرر أنك تحرمها بذلك، أن كل ما يضر الإنسان فيه لا يصح أن يتناوله أصالة أيضا. إذن هذا التعريف الذي بيناه تبين لنا فيه بأن القياس له أركان أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل الذي فيه حكم ثابت من الكتاب والسنة أو الإجماع، والفرع الذي ليس له حكم ثابت ونريد أن نعرف حكمه، والعلة كما سنشرح هي الوصف الموجود في الأصل والفرع، اتفق الوصف الموجود في الأصل والفرع، والحكم هو الحكم الذي نطبقه على الأصل الذي جاء للأصل نطبقه على الفرع. هذه يعني نضبط أن هناك أربع أركان مهمة مسألة الأركان القياس هذه. أولا نؤصل كيف ثبت القياس، ما الذي جعل الأصولي أن يثبت أن القياس هذا دليل من الأدلة الإجمالية؟ ثبت القياس بالكتاب وبالسنة. من الكتاب قول الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قالوا الميزان هو ما توزن به الأشياء وتقاس به أيضا ويقايس بينها بين هذه الأمور يقايس. وقوله أيضا تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فشبه الله عز وجل إعادة الخلق بابتدائه، فهذا أيضا قياس. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه أيضا إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا أيضا قياس. لذلك ستجد كل هذه الأمثلة أو الآيات من القرآن التي فيها قياسات هذه فيها دلالة على إثبات القياس، قد أثبت الله عز وجل أو بيّنه في كتابه العزيز. أيضا من السنة جاءت أدلة كثيرة تثبت مسألة القياس، منها قول المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الصيام، قد ماتت أمها وعليها صيام فهل تصوم عنها أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أي قاس النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لها إذا كان على هذه الأم دين وماتت عليها دين فكنت أنت تقضي عنها؟ قالت: نعم. إذن فالصوم أيضا اقضي عنها، فقاس الصوم على الدين على أنها مشغول به الذمة أيضا، فهذا يبين الثبوت القياسي من السنة. أيضا حديث آخر: أتى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورق اللي هو الفضي أو مجرب شوية رمادي هذا. قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ يعني كيف يكون ذلك؟ قال: لعله نزعة عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعة عرق. فقاس له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عنده الإبل قد يكون فيها غالبها لون وثم يأتي بعضها لون مختلف، فهذا بين لونه لعله نزعت عرق يعني موجودة من قبل، فبينه أن قد يأتي لك ولد يخالف لونك فلعله نزعت عرق، هذا أيضا من إثبات القياس. تعبش احنا نبهنا قبل كده يصلوا تحت. طب لو 50 جماعة ما يصلوا تحت. ما هو الان احنا بنشوش علينا وبنشوش علينا. واصبح درس المعقد درس علم ما ينفعش. معلومة الاخوة عارفين الكلام ده ليه. الاخوة ينبهوا عليهم. كده احنا بنشوش علينا شيء وهو بيشوش علينا. طب على الاقل احنا لا نشوش عليهم خلاص يصلوا هذا مجلس منعقد وقفوا عشان خاطر الله. طيب هذه كل جميع الأمثال التي جاءت في الكتاب والسنة دليل على إثبات القياس وعلى حجية القياس. أيضا جاء من الصحابة الحديث المشهور التي أثبته ابن القيم وقال هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأبو موسى الأشعري في القضاء. وهذا الكلام يعني كان هذا الكلام فيه نظر، أنا أشعر فيه نظر يعني نلمح عليه قليلا، ولكن إحنا نأتي بالشاهد فقط للحديث للباب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبو موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. فهذا كله النظر هنا في مسألة قول عمر إن صح هذا فيما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، لأن كما قلنا ليست هناك واردة ولا شاردة نزلت إلا لها أصل في الكتاب والسنة. فإما أن يحمل هذا الكتاب كلام على أنها مما ورد في كتاب أو سنة تفصيلا، أو يحمل أو نراجع أن هذا الكلام يعني على إطلاقه لا يصح أن احنا نقبله، فإنه ليس هناك مسألة لا توجد في الكتاب أو سنة. فهذه التي جعلنا نتوقف عنها ونتحفظ فقط على الكلام، وإن كان ليس هذا يعني المجلس ليس منعقد لشرح هذه ولكن يعني هو عليه خلاف في سنة الحديث كده يعني في أنا مش مراجع الكتاب، ولكن هو طبعا ابن القيم هو كتابنا فيه كلام نفيس عنه، لكن أظن أن هم أغلبهم مرروا أو يعني أنا أحيانا مش متذكر، ولكن هذا الكلام يعني فيه يحتاج مراجعة، لأن هو قولي مما ليس في القرآن ولا سنة. فهذا كلام إما أن يقال فيما لا يظهر لك يعني يؤول هذا الكلام كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه لا توجد مسألة ليست في القرآن ولا سنة، حتى الذي يقيس بيقيس على حكم ثابت في القرآن والسنة وفي الإجماع. فهي هذه إما لابد لها من توقف وتأويل صحيح، يعني لا تؤخذ على عاهلها بهذا الكلام، حتى لا يحتاج أن في بعض المسائل ليست في القرآن والسنة، لأن معناه أن الشريعة ناقصة، وهذا طبعا الكلام لا يصح. المهم أنا أردت أنوه فقط عن الكلمة حتى لا يشكل عليكم إذا أحد يعني احتج بها. أيضا نقل عن المزني بأن الفقهاء مزني فحل من فحول المذهب عندنا من في عصر الصحابة إلى يومنا هذا أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. هذا كله نقل عن المزني قال قوله بأن أجمعوا من عصر الصحابة إلى يومنا هذا بأن نظير الحق حق أي هذا القياس ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. هذا إثبات القياس بين الكتاب والسنة ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ننتقل الآن لتعريف المصنف. قال المصنف في تعريف القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. رد الفرع هذا هو إلحاق مجهول الحكم. الفرع مجهول حكمه لكن معروف العين كما بينا، إلى الأصل وهو معروف الحكم والعين. وسمي هذا الأول عرفا هذا فرعا من باب العرف، يعني هذا الكلام أن يسمى هذا فرع وهذا أصل، هذا اتفق أهل العرف في ذلك على أن يسمى هذا المقيس الذي يقاس يعني فرعا، والمقيس عليه يسمى أصلا. فقال: رد الفرع إلى الأصل في الحكم. هذا هو وجه الرد، يعني نرد لماذا نلحق الفرع بالأصل حتى نأخذ الحكم من الأصل ونطبقه على الفرع. وهذا هو الحكمة أو وجه أن تلحق الفرع بالأصل، هو أنك تريد الحكم فقط، أنك تريد تثبت حكم لهذا الفرع فتأخذه من الأصل. قال بعلة تجمعهما، أي بسبب جمع العلة لهما. فالعلة تجمعهما أي العلة مجموعة في الفرع وفي الأصل. هذا التعريف كما بينا جامع لأركان القياس، أركان القياس الأربعة، والفرع والأصل وحكم الأصل والعلة الجامعة. لو أردنا أن نطبق نقول مثلا الأصل مثلا في الخمر، هذا حكمه جاء وهو التحريم، حكم الخمر حرام. الفرع لو قلنا مجهول حكمه النبيذ تحديدا، حتى يعني يرد على الأحناف الذين يقولون بذلك، نقول النبيذ، النبيذ هذا فرع لم يأتينا حكمه، لأن الحكم اللي جاء في الخمر، الخمر على يقولون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من التمر أو كان من العنب يعني. فقالوا المجهول هنا النبيذ، قالوا الحكم هو ثبات التحريم في الأصل، ونريد أن ننقله إلى الفرع، نظرنا بأن النبيذ يسكر ولو علة الإسكار، والخمر فيه علة الإسكار، فلما اجتمع في الإسكار أخذ النبيذ حكم الخمر فصار محرما. هذا التطبيق على مسألة الحاق الفرع على الأصل في نفس الحكم بعلة جميعة بينهم. المصنف بعد أن شرح هذا التعريف انتقل إلى الأقسام، بس أنا هنا توقفت يعني، لأنه بعد الأقسام ذكر الشروط التي لابد أن تكون في الأركان القياس. فالأولى وستجدون ذلك في كتب الفقه عموما، بعد أن يعني يشرح التعريف يبين الشروط، أولا الشروط التي يجب توفرها في الأركان، ثم يعني يشرح أقسام القياس. فإحنا سنتجاوز عن هذا، يعني بدلا أن نشرح الآن أقسام القياس أولا، لا سنوضح الشروط التي ذكرها هو بعد ذلك، نوضحها أولا حتى يعني يظهر لنا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في أركان القياس، حتى عندما نشرح أركان القياس تبقى أوضح وأظهر في التطبيق. لذلك يعني إحنا سنتجاوز قليلا، نشرح أولا الشروط القياس اللي تكلم عنها، وهي شروط أركان القياس، يعني لكل ركن من أركان القياس الأربع لابد أن تتوفر فيه بعض الشروط، سواء الحكم الأصل، سواء الفرع، سواء الحكم، سواء العلة. سنتعرض لهذه الشروط ثم نكمل على أقسام القياس. هو قال المصنف من شرط الفرع، بدأ بالشروط التي يجب توفرها في الركن الأول وركن الفرع، قال من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. قال شرط الفرع، هنا أضاف الشرط مفرد أضيف إلى معرفة فعم ذلك، مفرد شرط الفرع، قال من شرط الفرع، فمفرد شرط إلى الفرع المعرفة، هذا عموم، دليل من أدلة العموم، يعني يبين بأن كل الفروع لابد أن يكون فيها هذا الشرط. قال المقصود منه مناسبا للأصل، أن يكون مناسبا للأصل. المقصود بالمناسبة هنا أي المساواة في العلة، المساواة في العلة، هذا مقصود المصنف، أن يقول الفرع مناسبا للأصل أي مساوي للأصل في العلة، بأن تكون العلة علة الحكم وصف مناسب في الأصل وفي الفرع. مثال، قالوا القاضي الغضبان يلحق، هذا القاضي الغضبان عندنا في هذا الأصل ناس، الغضبان أصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر القاضي وهو غضبان، فهذا نهي. قالوا نلحق الحاقن هذا الذي يحتاج الذهاب إلى البول أو الغائط، الذي نلحق الحاقن بالغضبان، نلحق القاضي الحاقن والقاضي الغضبان في منع القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. نقول ننظر ما العلة التي جمعت بين الحاقن وبين الغاضب. قالوا العلة هنا التي جاءت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القاضي الغضبان هو تشويش الذهن. قالوا القاضي الغضبان ذهنه مشوش ليس صافي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشوش الذهن أن يقضي بين الناس. فقالوا نظرنا وجدنا أن هذه العلة موجودة في الفرع وهو الحاقن، لأن الحاقن أيضا الذي يريد أن يذهب إلى الخلاء عنده تشويش في الذهن، فمنعنا الفرع وهو الحاقن بين القضاء وهو الحكم بعلة العلة الجامعة بينه وبين الأصل وهو الغضبان وهو تشويش ألف الذهن. وقالوا نقيس أيضا عليها العاطش أو يعني الذي يحتاج إلى ماء، الجائع أيضا، والحازق أيضا، هذا الذي يعني يلبس، قالوا الحازق الذي يلبس خف ضيق عليه أو نعل يعني، فهذا يضايقه فيشوش، يجعله مشوش الذهن، فأيضا قالوا نقيس كل ذلك. فهذه العلة التي استنبطها أهل العلم من هذا الحديث وهو الأصل وهو علة التشويش، قاسوا بها لما وجدوها موجودة في فروع أخرى، جعلوا الحكم لهذا الفرع. يبقى هذا أن نقول شرط أن يكون مناسبا للأصل أن تجد العلة مساوية في الفرع مثل الأصل، أو أن تتحقق، سواء كان التحقق مساوي مثل هذه أو كان التحقق من باب أولى كما سنبين، مثل الإيذاء بضرب الوالدين. قالوا أن وجدنا أن ضرب الوالدين فيه إيذاء، والله عز وجل قد نهى عن التأفيف لهم لأن هذا يؤذيهم، فلما وجدنا بأن الإيذاء موجود هنا وهنا فكان أيضا الضرب من باب أولى، لأنه أشد من التأفيف أو التأفه يكون أيضا محرما، فهذا قياس أيضا، لأن العلة وجدت في الفرع كما وجدت في الأصل، ولكن أحيانا تكون العلة مساوية وأحيانا تكون من باب أولى أو من باب أعلى يكون. فهذا المثال الذي قاله الأول أن تكون مناسبة للأصل، هذا الشرط الأول. قالوا الشرط الثاني، هذا يعني لابد أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، يعني مش مجرد فقط أن هي الأولاني يكون فيه تكون موجودة، لكن موجودها كوجودها، كوجودها هذه إما أنها تكون مساوية بنفس القدر أو تكون وجودها من باب أولى، يعني عندك درجتين، أن العلة تكون موجودة بنفس التساوي أو تكون موجودة من باب أولى، تكون من مساوية. أن تقول مثلا العلة في تحريم الربا في البر أنه مكين، فتقول أنه مكين، فتأتي مثلا بالرز فتقول الرز مكين مثل البر، فالعلة مساوية فالحكم واحد، يبقى العلة موجودة في البر كما هي موجودة في الرز بنفس القدر مكيلة، أو تكون العلة أعلى، يعني هي موجودة بس بدرجة أعلى، مثل ضرب الوالدين موجود فيه العلة وهو الإيذاء ولكن بدرجة أعلى من التأفيف، فهذه موجودة بدرجة أعلى، إما تكون موجودة مساوية أو موجودة بدرجة أعلى. هذا من شروط الفرع أن تكون فيه العلة موجودة كما في الأصل، إما مساوية أو بأعلى من ذلك. الشرط الثالث ألا ينص الشرع، نعم الأول هو المساواة في العلة، المساواة أن العلة هنا وهنا. الثاني فصل أكثر قال إما أن تكون العلة موجودة بنفس القدر أو تكون موجودة بقدر أعلى، يعني أقل شيء تكون بنفس القدر أو بقدر أعلى. أنا شايف كده أن الثانية تلغي الأولى، هي نعم ممكن تعتبر ذلك ممكن، ولا يقصد أو ضم الثانية على الأولى فتستطيع أن تقول بأن الأولى يعني ممكن تضمها، أنت تقول مقصود بها وجود العلة نفسها، وجود العلة نعم. الثانية حجم العلة بالضبط كده، فأردت تدمين يعني الأولى أن تكون العلة موجودة، الثانية تكون حجم العلة هل مساوي أو أعلى، وممكن تضم يعني حتى يعني الثالث الشرط الآخر يعني ألا ينص الشرع فيه على حكم خلاف هذا القياس، يعني ألا يكون لهذا الفرع حكم في الشرع يخالف القياس الذي قسته لهذا الفرع، يعني ألا يأتي نص شرع يثبت حكما لهذا الفرع ويخالف القياس الذي قسته، فحينئذ يكون هذا القياس في مقابل النص، وهذا اللي نسميه قياس الفاسد للاعتبار. إذا كان للفرع حكم شرعي ثبت له حكم شرعي خالف هذا القياس فهذا القياس يكون مصادم لنص. أوضح مثال